يمكنني الجواب، يمكنني الجواب فتوى انه مكروهة بس تجزئ الصلاة، هذا صحيح؟ إذا كان المقصود بمكروه كراهة التحريم فقريب من الصواب، أما إذا كان المقصود كراهة التنزيه فليس بصواب، لأن هذا القول الذي وصل هو مذهب من الشافعية، يعني بيقولوا المقصود هو لبس اللباس. واضح تماما ان المقصود من هذا الساتر هو صرف نظر الناظر الى العورة، سواء كانت عورة رجل او امرأة. هذا الصرف لا يكون كاملا الا اذا اتصف الثوب بصفتين اساسيتين مذكورتان هما في كتاب حجاب المرأة المسلمة، أن لا يصف ولا يشص، وصف يحجب الموضوع مثلا الساق الثدي بحجمه يكدله، فهذا التكتيل يحرك بصائر الناظر، إذن لا يعتبر ثوبا شرعيا بل يكون كفارة. لا يشك أي لا يبين ولا يكشف عن العورة. لا شك أن هذا الإشفاف له مراتب ودرجات. الشفافية هذه قد تكون مثلا مثل الجوارب اللي كانت موضة والعلى بطل ذات العيون إلى عيون فتحات، أي وراء الجوارب يكتشف الناظر إذا كانت البشرة بيضاء ولا سمراء ولا سوداء ولا ولا إلى آخره. فلا شك أن هذا الكشف أقوى من جورة يكشف لكن بضعف دون الأول. هذا الكشف هو إذن مراتب ودرجات. كان موضوعنا آنفا في خمار الرأس، في فرق أن يكون هذا الخمار شفافا بحيث أنه يستطيع الناظر أن يقول شعر هذه المرأة أسود أو شعرها أشقر أو سكني أو ما شابه ذلك. فإذا كان بهذه المثابة يكون الثوب لا شك لباسه خاصة في الصلاة لا يجوز. أما إذا ضعف الكشف بحيث انه متمارك دوشي انفا والله هون مبين، هون في شعر في وظائر في شعر متدلي فمش مبين شو لونه، هذا اخف من ذلك. خلاصة القول انه ينبغي على الرجل فضلا عن المرأة ان يلبس لباسا يتحقق فيه صفتان، يكون فضفاضا لا يحجم ويكون صفيخا يعني سميل او خميل كما يقولون هنا لا يصف اللون. وقد عرفنا ان الوصف له مراتب ودرجات، فكل ما كان قريبا الى الكشف كل ما كان قريبا الى الحومة، كل ما كان بعيدا كلما كان قريبا الى الجواد، وما بين ذلك درجات لا اعلمها الا الله. شو الحل عمليا؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك.